فقد تقابل القولان تقابل الطرفين، ودين الله وسط، والعدل في القسمة أن يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائسه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا، ومنهم من يقول الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه ومنهم من يقول بل الهجين يسهم له سهم واحد كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرس الهجين الذي تكون أمه نبطية، وقد يسمى البرذون، وبعضهم يسميه التتري أو التتري، سواء كان حصانا أو خصية، ويسمى الإكديش أو رمكة، وهي الحجر. كان السلف يعدون للقتال الحصان لقوته وحدته، وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون. وللإغارة والبيات الحجر لأنه ليس له صهيل ينذر العدو فيحترزون، وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. أيه؟ لا وفر سيئا الهجين الجين هجين بالنون يعني سواء كان حصانا فعلا أو حصانا خصي، يعني حصان قد يكون خصي وقد لا يكون خصي. كل هذه الأمور التي ليس فيها مقدر بالشرع يرجع في هذه الأمور. إيه مقدر هذا يعني المسلمون قدروا ربع الباقي بعد الخمس، ربع الباقي بعد الخمس. مثلا الآن يعني ذهبت السرية وغنمت يؤخذ الخمس، لأن غنيمة السرية تضاف إلى غنيمة الجيش، لأن الجيش واحد، فيؤخذ منها الخمس وتنفل هي الربع، ربع ما غنمت بعد خمسه، وتشارك مع الباقي من الغنيمة الكبيرة الأم، ويقسم على الجميع. غنيمة السرية يعني غنمت، لا لا الغنيمة العامة المشتركة بين الناس. ما إلا إذا أراد أن يأخذهم هو يرضخهم من الغنيمة. لا لا لا لا لا من غنيمتها هي، لأن هي اللي اختصت به. شيخ صلى الله إليكم، البرذون هو أقرب ما من الشيخ البغل، إلا أنه مشاعر كثير. والله أنا ما أعرف أوصاف الخيل، لكن البغل غير الحصان. هو البغل غير الحصان، والبرذون أنا كأني رأيته لكن ما متأكد هل هو ولا لا. إيش؟ البرذون إيه؟ أصغر من الفرس، الفرس ممتد

يمكن لهم أشكلة يا شيخ في الخريبة صلى عدل. نعم أنا كمان ثلاث عالي على أموال كثيرة وأحضى على أمار الكرم ورد الإمام لدي الإمام وبعد ذلك ظهر أحد الورد. نعم يعطل يعطل أي نعم أن المذهب لا يوجد فوق عشر. نعم نعم طيب أنه قال لا تأتي فوق عشر. لا ما قال، قال لا يحد فوق عشر، لا يوجد فوق عشر جلالات إلا في حد من حدود الله. هذا هو. نعم هذا صحيح. وكل هذا يأتي في كلام المؤلف الحدود والتعزيرات، لكن الحديث مختلف في معنى إلا في الحد. هل المراد إلا في المعصية؟ بأن المعاصي حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. وأن المراد بهذا الحديث أن تعزره على سوء معاملة معك أو سوء أدب في البيت، مثل أن تقول للولد يا ولدي انتظر الضيوف فيهمل فتجلد فيما دون العشر. أما في معصي من المعاصي أيها الأخوة.